عليه وسلم يقول لو ان محمدا حي لاستطاع ان يحل جميع مشكلات العالم. وانا اقول له ولكم وللناس كافة ان شريعة محمد حية بيننا، لو طبقناها والتزمناها لحلت جميع مشاكل العالم. فشريعة الاسلام مصلحة كلها، وشريعة الاسلام رحمة كلها، وشريعة الاسلام عدل كلها. فالعدل في الاسلام عدل مطلق، والرحمة في الاسلام مطلقة، والمصلحة في الاسلام مطلقة كذلك. فالعدل في الاسلام مع البر والفاجر والمؤمن والكافر، لا يؤخذ انسان بسبب عقيدته او دينه، ولا يشدد على مجرم بفسقه او فجوره، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. والرحمة في الاسلام عامة للانسان وللحيوان بل للجماد للبيئة التي نعيش فيها. والمصلحة في الاسلام اينما كانت فثم شرع الله عز وجل. ولذلك حط على العمل، حط على العمل وبناء المصانع، ورغب في التجارات، واثنى على الزراع. فطالما امتنع الطلب وتحققت المصلحة فثم شرع الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. ايها المسلمون عباد الله، ما ايسر ان ييأس الانسان ويتخذ حجر الزاوية، ويتخذ الزاوية ويركن اليها ويقبع فيها. ما ايسر ان يقول الانسان لا فائدة، لن تنصرح الاحوال. الياس اخطر الامراض اذا اصيبت به هذه الامة، الياس اخطر الامراض اذا اصيبت به هذه الامة. الياس يدعو للقعود عن العمل، بل يدعو للتفلت والتفسق. ولذا عباد الله، كان علينا الا نيأس، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اليأس، فقال اياك والعجز، اياك والعجز، وعليك بالكيس، فان اعياك امر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. اعمل ما تستطيع لنصرة دينك واعلاء شأنه ورفعة بلدك وتحقيق مصلحتها، ثم قل حسبي الله ونعم الوكيل. النصر قادم باذن الله، النصر قادم باذن الله. فاركب في طبور المجاهدين بالجد والعمل والامل في مستقبل مشرق باذن الله تعالى. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. والحياة الكريمة والعيش الهني مطلب مشروع لكل انسان، والله عز وجل وعد بذلك المستقيمين على شرعه، المتبعين لسنة نبيه، الذين يصلحون ويصلحون الحياة من حولهم. فقال تباركت اسماؤه من عمل صالحا، من عمل صالحا منكم من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، باحسن ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم والله ما الفقر اخشى عليكم، ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. فالخير قادم والنصر قادم باذن الله تعالى، ولكن علينا بالجد والعمل والامل في رحمة الله تبارك وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم بشر هذه الامة بالسناء، اي بالخير الوفير باذن الله تعالى. بشر هذه الامة بالسناء والنصر والتمكين، فاسعدوا واهنأوا وافرحوا وابشروا وامنوا، وابشروا وامنوا، داوموا على طاعة ربكم، واحرصوا على الصلاة في المساجد في الجماعة، تقربوا الى الله تبارك وتعالى، بروا اباءكم وصلوا ارحامكم.